كان عليه الشيخ الناشط وصاحب الشيخ البلوي في سنة مورد الدفار الشيخ مقبل بلاد البلوي في أسلوب ليه صحيح؟ نعم شيخ البلوي شيخ ما عليك نزول سنة نزول آية؟ نعم عجيب في سنة مورد الدفار الشيخ مقبل في أسلوب ليه ما على أنها سنة نزول آية؟ نزول آية ومن توسط الشباب أصابت حق قول الله أن أنفسه أهل جد أي حرقات معاه. فالمراد هي الضربة، والمراد هنا ضربة الولد الشريف. وهذا أحسن تقدير من باب السبعة. نعم. لكن شيء من النصوص ساعة الحية. نعم. قال الشيخ بل يزيد في أوفر الله قال التصوير تصوير بل يزيد بل يزيدكم في أوفر الله. نعم. قال التاريخ السير حاكم السير قول بل يزيدكم أما من موضوع فالنبى يرتح إلى يزيد. Thank you. I'll say it over my wife, I don't pay. Yeah. Pay you for it. I won't pay it, but I got for a while. قال يا عمر الذي كتبت هو الهدي далее, называется результатом. Well, الكلام منه مشروع. تلك الشبكات من حديد وزاد صلاة الله خاتم عليك جامع الحزن المشروع. تلك الشبكات من حديد ومع ذلك أفضل كم يكن عنده قدرة حتى على خاتم الحديد. في قصة المرض جاءت قال نفسه على النبي عليه الصلاة والسلام فقال لم يعجبوك وسكت عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجه فزوجنيها. قال هل معك شيء؟ قال لا. هل تلتمس العقاقة من الحديد؟ فالتمس هل لم يجب. وقال هل معك شيء من القران؟ قال نعم سوره الكتاب. قال زوجتك على ان تعلمها اياها. فيجب ان يكون الصداق معنويا وإلا أن يكون حسيا. نعم. قال ابن يونس قال رحمه الله باب الخلص إمام وخاتم الشوارع. قال ابن يونس قال رحمه الله باب الخلص إمام وخاتم الشوارع. حدثنا الأصبر أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بعث الله من نبي ولا استخلفه من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. المعصوم من عصم الله تعالى. قال سليمان عن يحيى أخبرنا ابن شهاب بهذا وعن ابن أبي عقيق وموسى. لا هذا ليس هو هذا لا عرف سيدنا ابن حاتم. هذا هو كتاب الذي ذكره في المقدمة. نعم نعم هذا هو كتاب الذي ذكره في المقدمة. هو بوسط لله أسأل الراشد البصري. نعم. مشهور من الخمسة. الخامسة لا تقاربوهم من منازل جهيم تدخلون معهم في بلادهم

من جمع المشرك وسلم عرفه ومثله. الذي رواه أبو داود من صلاح الشيخ الألباني وسنة أبي داود. والذي قاله في كلامه القويل قال له الشيخ مصر. نعم. قال الشيخ هذا هو من جمع المشرك وسلم عرفه ومثله. قال الشيخ مقبل بن هلال الوجع رحمه الله في كتابه وراح الناس يستفيد من الدراسه مثلا ويعيشون مع مصطفى غير مسلمه وربما رفع بدين غير الاسلام حتى وان البر ربما رجع خلع من دينه والعياذ بالله ويغير من بعيده والعياذ بالله هذا خطير جدا السنه التعليم الدنيوي لاهل دينه نعوذ بالله من ذلك بما ذكره محمد عليه مختفي ربه انه ذهب انه قعد من الجليزيه وذهب الى بريطانيا وجلس نصف حتى يتعلم الجليزيه وجلس هناك ننظر للعجب سبحان الله جلس مده ومعه رجل اخر ويقول كنت لا ادري ان اسرع ولا مسلم فلما جاء يوم الجمعة ذهب صليت ورجعت وضعت في البيت ولم أعرف أنه نصراني إلا في هذا الوقت كيف أفعل؟ فلم تدعوا اليوم من الصلاة قم من الصلاة ولكن هذا لا يتفق به هذا الشيء الذي يشيل الإنسان إذا فعل يستحي أن يتوب أمام الناس ولكن قال الشيخ مقبل من هذه الوجهه رحمه الله تعالى في تحقيقه عن ابن كثير المجلد الثاني الحديث رواه ابو داود وقال الشوكاني في نور الاوطار ان الذهبي قال اسناده مقبل وهو وسنده مسند قال ان الذهبي قال اسناده مقبل وهو وسنده مسند واليك التفصيل في بعض رواته سليمان بن سمره في المجلس المسمى قال ابن القطان حاله مجهولة كما في التهذيب بعد قال الحديث ابن سليمان مجلة نعم سليمان بن المسمى قال ابن القطان قال حاله مجهولة كما في التهذيب نعم فحديث ابن سليمان ما ذكر الحافظ راويا عنه سوى جعفر بن المسمى ثم قال ذكر ابن حبان الثقات ثم قال الحافظ قلت وقال ابن حزم مجهول وقال عبد الحق ليس بقوي قال الحافظ وقرأت قال الحافظ وقرأت لحصن الذهبي لا يعرف انتهى الكلام ما قرأت لم يعرف فهو مجهول العين لأنه ما روى عنه إلا واحد ولم يوثقه معتبر ذكر التهذيب في ترجمة جعفر بن سعد بن سمرة جماعة رووا عنه وأن ابن حبان ذكره في اتفاق إلى أن قال ابن القطان ما من هؤلاء من يعرف حاله يعني جعفر وشيخه وقد جهد المحدثون فيه جهدهم وهو إسناد يروى به جملة أحاديث منها نحو 100 انتهى كلامه فالأمر كما يقول الحافظ الذهبي رحمه الله سنده مضبوط انتهى كلامه انتهى كلام الشيخ مرة ثانية نعم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أخرجه أبو داود عن سليمان بن موسى عن سليمان بن موسى أبي داود حدثنا جعفر بن سعيد بن سمرة بن جندب حدثني خبيب بن سليمان عن أبي سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب مرفوعة وهذا إسناد ضعيف. سليمان بن سمرة قال الحافظ مقبول وابن خبيب مجهول. مقبول أقول أن سمرة مجهول. أنت قلت لسمرة قال أن الخطاب حافظ مجهول كما تستطيع مجهول مجهول كما تستطيع عند سليمان بن سمرة قال الحافظ مقبول على مقام الجديد مجهول قالوا قالوا مجهول كما تستطيع مجهول كما يعني هذا الكثير من التقريب ليس بدأ كما حافظ معك قال قلت هل في تعرض مجهول هل في تعرض هذا من نقول هذا من مجهول هو مجهول مجهول بالسلطان يكون معلوما بالسلطان بعض البناء يقول لي مقاعة على الشيخ على الأسرة مجرد الزيارات كثيرا او العمل بسؤال الحاله لا يجوز ابدا. او انه يكثر الزيارات والنظر في وجوه الكفار ورؤيه الخمر والزنا والخمور والشرك بالله في الشوارع والطرقات لا يصح هذا ابدا. كيف يجوز قدره في هذه البلاد؟ كيف يجوز من قدره ويمر على الزنا ويمر على الخمر والخمر في الشوارع ولا يسمع الاذان الله اكبر ولا قيام الصلاه ولا لا اله الا الله ولا حي الا بالله؟ كيف هذا؟ وين قلبه؟ الا اذا كان قلبه اصلا حريصا في الذي يطمئن بالكفار دلاله صريحه على ضعف الايمان وعلى مرض قلبه وليس له. صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب عندك نعم. Okay. Right. Yeah. Well,